فهم immediately cleared from the state of the fund. ويا دوني إلى كتاب الهدى مما يدل على إمارته ورسوخه في العلم. بيد أنه رحمه الله عنده شيء من الضعف في الحديث، ولئن النقاد ضعفوه من هذه الجهة من جهة الوهم والحدث لا من جهة الديانة والأمانة. فهو من جهة الديانة والأمانة والإمامة ثقة الإمام، أما من جهة الحفظ فله أوهام وله أضعاف بينها النقاد. ولذا فإنه يروي في هذا الكتاب لغيره جملة من الأحاديث الضعيفة، بل قد يروي أحاديث لا أصل لها ولكنها قليلة. وهو يذكر السند، فالعلماء يقولون من أسند فقط من أسند فقد بلغ الذمه. ولكن في زماننا لابد من بيان صحة الحديث والأثر وضعفه، لأن قديما كان الناس يعرفون الأسانيد، أما الآن حتى لو أسندت فالناس لا يفهمون هذا العلم. وهم فقهاء الحنابلة تبقى على مذهب الإمام أحمد، وله مسائل ورسائل أسرية في المناسك وفي الصلاة وفي النكاح وفي الصلاة. وينقل عنهم بزاوي علماء الحنابلة في الإنصاف، وابن بطة رحمه الله له عناية عظيمة في بيان معتقد أهل السنة والجماعة، وفي بيان المذاهب المخالفة، لا سيما في العبادة الكبرى، فإنه جمع الأوصاف. وله رحمه الله كتاب في السنن والحقوق، مما يدل على أنه محدث، وله كتاب وله رسائل كثيرة. أما عن كتابه الذي بين أيدينا فقسمناه رحمه الله إلى أربعة أقسام. القسم الأول ساق النصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الحث على لزوم الجماعة والتحذير من البدع والمحدثات في الدين، والحث على موالاة الصحابة ومحبتهم والتحذير من مخالفتهم. وذكر ما يزيد على 300 أثر وحديث في هذا الباب، ولكنه كما أسلفت حدث أحسن بها اختصارا. وهذا القسم الأول الذي فيه أمر بلزوم الجماعة وحب الصحابة يخرج من نص الكتاب. والقسم الثاني في مسائل الاعتقاد، التوحيد والإيمان بالله، الربوبية والألوهية، والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، الحوض والشفاعة والصراط والميزان، وإثبات كتاب الله عز وجل والرد على المخالفين. فساق مسائل الاعتقاد وأفاض مسائل عظيمة ونافعة، هي تشمل أغلب مسائل الاعتقاد. أما القسم الثالث من الكتاب فهو يلي القسم الثاني في الطول، وهو في المسائل الفقهية العبادات والعادات، وساق في هذه الآثار وقسم الرابع في البدع والمحدثات في الدين. ساق كثيرا من البدع والمحدثات وحذر منها رحمه الله، وهذا القسم ايضا قصير. هذا هو الكتاب الذي بان بالملف الاكبر رحمه الله. اما عن الشرح هو لسماحه وفضيله شيخنا العلامه عبد العيد بن عبد الله الراشد حفظه الله واطال في عمره ما اطاعته، اصلا واياه من الكتاب. وكان هذا الشرح في دوره تنميه لفضيله الشيخ حفظه الله تعالى. شهد لنرجح من كلمه الشيخ الباز، وقد سالته كم درست الشيخ الباز؟ قال 20 سنه. نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم المؤمنين من الصواب، وأن يرزقنا الإخلاص في العمل والصدق في القول، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. سبحانك لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعن وله ولك الحمد. أكد بالنسبة الذي بيديه معتمد. ربي يسر وأعن ولك الحمد. عندكم هذا؟ فافتتح رحمه الله تعالى هذه الرسالة فهذا الشرح للشيخ الوليد الراشد. افتتح رحمه الله الرسالة بالحمد، والحمد هو الثناء والمحمود بالصفات الاختيارية. فإذا أثنيت على محمود بالصفات الاختيارية فهذا يسمى حمد، سواء كانت هذه الصفات لازمة أو متعدية. أما إذا أثنيت عليه بالصفات الاختيارية المتعدية، يعني التي يفعلها باختيار، فإنه يكون حمدا. أما بالصفات اللازمة فإنه يسمى مدحا، كما لو أثنيت على الأسد فقلت: الأسد قوي مكتوب الساعدين، هذا يسمى مدح ولا حمد؟ مدح، أن هذه الصفات ملازمة للأسد. أما إذا أثنيت على الإنسان بالفرح والشجاعة والجود فهذا يسمى حمد. والله تبارك وتعالى له انواع المحامد كلها، وله الكمال. جميع المحامد بانواعها هي ملك الذات، مستحق لها لما له من الصفات العظيمه والنعم المتعديه الى عباده سبحانه والأسماء الحسنى، وهو محمود على آلائه ونعمه على عباده. فالله جل وعلا محمود لذاته، محمود لصفاته، محمود لأفعاله، فله الحمد كله جل وعلا. وكتم كتابه بالحمد وقال: الحمد لله رب العالمين. وأهل الجنة يختتمون بالحمد، قال: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر الحمد. وقال: الحمد لله الذي صدقنا وعده. والحمد أكبر من المدح، لذا قال: الحمد لله، ولم يقل: أمدح الله. ولهذا قال: الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه. والله تعالى أسبغ على عباده نعمه الظاهرة والباطنة. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال سبحانه: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فالله جل وعلا أوجدنا من العذاب وربانا بنعمه وأعطانا الصنعة والبصر والعقل وهدانا للإسلام ووفقنا للإيمان وهذا أعظم وهذه أعظم نعمة جل وعلا أن وفقه للإسلام والإيمان وأعظم مصيبة وأشدها الكفر والعياذ بالله ولكن الله جل وعلا هو الحكمة البالغة فالكفر مقدر والإسلام مقدر والإيمان مقدر والمعاصي مقدرة ولكن كل ذلك في حكمة بالغة سبحانه وبحمده فهو يأتي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله وحكمته انتهى كلام شيخ ولذا لما في الصحيحين حديث سعد بن مالك رضي الله عنه لما جاء الصحابي لما امر النبي عليه السلام ان يبشر سعد بالتوبه فرجل نادى باعلى صوته يا سعد بن مالك ابشر بخير يوم منذ ولدتك امك فذهب رجل يبشره فسبق الصوت الرجل فذكر ابن القيم رحمه الله فيما ذكر له ذكر 47 فائده في قصه التحشيش ابن مالك في زاد المعارف فوائد رائعه تصلح ان تكون رساله في المال لكن ابين كاتبها بس هو ان ابن القيم رحمه الله 40 فائده او يناير وفي على 40 فائده في قصه التحشيش منها لما قال الرجل وصاح على صوته يا كعب بن مالك ابشر بخير يوم منذ ولدتك امك فقالوا كيف يكون هذا وهذا يوم التوبه ويوم ان اسلم كعب ايهما اعظم اليوم الاسلام يوم التوبه يوم الاسلام فهذا على تقدير بعد يوم اسلام بعد يوم اسلام وانتظر بالخير من الله في المسجد المعارف الذي خلف الله صلى الله عليه وسلم يبقى اذا من اجل نعم الله عز وجل من اجل النعم ان هدانا لمعرفته والاقرار بربوبيته الله جل وعلا له الحمد نحمده ونثني عليه قوله رحمه الله وظاهر بين منه اسبغ علينا نعم كما اسبغ من النعم كثيرا كما ترى قال الله جل وعلا تعدوا نعمة الله لا تحصوها والله جل وعلا يعرف بأسمائه وصفاته ويعرف ما له من أسمائه وصفاته وما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم لكن الغاية توحيد الربوبية والعبادة توحيد الإيمان لكن من أجلها خلق الخلق فقال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وهذه دعوة عبادة الله عبادة الله أول دعوة الرسل من أولهم إلى آخر فكلهم قالوا لقومهم اعبدوا الله ما لكم كما أخبر سبحانه عن نوح وهود وصالح وشعوب فقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. إذن العبادة هي الغاية المحبوبة لله عز وجل والمرضية له سبحانه وتعالى. ولذلك المشركون لما وحد الله جل وعلا في الربوبية وأشركوا في الألوهية لم ينفعهم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ومع ذلك لم ينفعهم هذا الإقرار إلا باتباع أوامر الله وأوامر نبيه صلى الله عليه وسلم. فاهتموا على الله تعالى بمن يمن علينا من النعم. فكرر رحمه الله الحمد لأهميته والعظيم شأنه. قال سبحانه: الحمد لله رب العالمين ثم قال: الرحمن الرحيم. فالرحمن فنحن ونحمد الله ونثني عليه، فهذا تكرار الثناء. وقال مالك يوم الدين: توسع في المحامد. وقال: وعلمنا سبحانه ووفقنا للسنه ولم يجعلنا من اهل البدع، وألهمنا وعلمنا ما لم نكن نعلم. كل هذا من فضل الله وإحسانه. ولو شاء الله لم يهدك الإسلام، ولو شاء لم يعلمك ولم يوفقك للسنة، وصرت من أهل البدع. الحمد لله أن هدانا الإسلام وهدانا للسنة لتعظيم الأدلة من كتاب الله وسنة النبي الله عليه وسلم. هذه نعمة عظيمة أن تكون في كل شيء تقول أريد الدليل من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فتستنير بنور الوحي كتاب المسلم. ما أجمل هذا وما أحسنه في زمان قل السائر فيه على أهل السنة وقل الناصر فيه الدليل. وتعرف أن ربك في بلدة كاملة تقول: ما الدليل؟ ما الدليل؟ أين الدليل؟ هذا شرع وهذا خير لك. والصلاة على النبي المصطفى بعد أن حمد الله صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وأصح ما قيل فيها ما رواه البخاري في صحيح أبي العالية: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. ونحن نسأل الله أن يثني على عبده محمد في الملأ الأعلى صلى الله عليه وسلم. وقيل إن الصلاة إذا أطلقت تشمل الثناء والرحمة، وإذا اجتمع صارت الصلاة هي الثناء، كما في قوله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. بعض العلماء يقول أن الصلاة هي الرحمة، والصواب أن الصلاة خلاف الرحمة، لأن العبد يريد المغايرة إلا ما دل الدليل على غيره كالتأكيد والحكم. الله جل وعلا عبر بين الصلاة والرحمة، فقال سبحانه: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، مما يدل على أن الرحمة والثواب خلاف أصل. ذلك صح النقي قول أبو العالية، قول أبي العالية الرياحي الذي ذكره البخاري في صحيحه: أن صلاة الله على عبده تناله عليه في الملائكة. ومما يثني الله جل وعلا به على عباده في الملأ الأعلى مثل هذه المجالس: إذا أعرف الإنسان نية وصدق مع الله واجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وعمتهم السكينة وذكرهم الله في المسلمين. فكان مثال الله يذكرك في الملأ الأعلى في مجلس رهيبة ومثالية وإسرافية لملأ خير من هذا الملأ. يذكرك الله جل وعلا حينما تذكر ربك سبحانه. لا شك أن أفضل ما يذكر به الله القرآن والسنة، وهذا هو مجالس العلم، هذا هو الذي يذكر في مجالس العلم. إذا الإنسان يحرص على الجلوس في المجالس، إذا رأينا علماء شيخنا من أحرص الناس على هذا مجالس العلم. الشيخ الباز رحمه الله بقي في 30 سنة لم يتغيب عن كتب الخميس ولو مرة رحمه الله. 39 سنة ما تغير مرة واحدة من بعد الفجر الساعة 5 وقفنا إلى الأحفاد في الحضور. درس الشيخ رحمه الله في الجامع الكبير في الرياض 39 سنة لم يتغير ولا مرة واحدة. لا شك أن هذا الشيء يحتاج إلى مرتبة عالية وحب هذا الامر رحمه الله. وحينما جاءه مرض الموت كان اعترض عليه المعامله المعاملات في نهاية وبعد فجر هذا طرح عليه المعاملات معاملات الناس وطلبات الناس. وتيمية رحمه الله جاء السلطان رحمه الله وضعه في بلد جدا وكان يدرس من سنة عشرين أو أكثر في العرب أنا جاء منهم العمر وأنا الشيخ اللي يصلون على الدور من الأحلام رحمه الله. فقال له الطبيب ابن باكستان يقول هذا ملا كبير يعني عالم كبير هذا يتكلم هذا في نور أنا أتنفذ بالفرديين وأتغذى بالفرديين وأتغذى بالفرديين صار وزنه 50 كيلو جرام ورأيته رحمه الله أيضا في نور يوم في المستشفى وقال له لو ضغطت سوف تموت. ووقف الإخوة أخ هنا العنبار والعنبار بسرعة يقوى من كثرة الامتحان والله ما أظن ملكا يذهب هؤلاء الزوار كلهم فالناس يتنافسون بالذهاب إليه. فقال سوف تموت قال إننا سنموت سنموت وأعطى الرد في رمضان ومات ظن في الرابع عشر من شوال وبعد ذلك فهكذا العلماء الراسخون في العلم عندهم شغف وحب لإفادة الناس لأن هذا المنهج ورثوه عن علمائهم. ذكر الذهبي رحمه الله بترجمة الإمام محمد بن الطبري شيخ المفسرين رحمه الله أنه لما حضرته الوفاة تذاكر أقرانه وجلسائه عندهم مسألة وبنون فقال أتوني بالقسطاس والمحضار فقال رحمك الله وأنت على هذه الحالة تكتبي حتى لو كتبتها لا تعمل بها قال أن ألقى الله بها عالما خير من أن ألقاه بها جاهلا. فهذا ما يحتاج إلى أن الحمد لله يفرد الرجال عظام كأمثال هؤلاء البشر عبيد بن يعيش وذكر هذه التفسير في أمر الله شيخ البخاري من تلامذة البخاري قال رحمه الله أقمت 30 سنة لا أتناول العشاء بيدي كانت أختي تلقن اللقمة ولا أكشف حتى رحمه الله سؤال بعض السلف قال بقيت عشرين أو أقمت 10 سنين لا أكل الغريبة لأن رفض إليها كان رفض الكشف أقمت 10 سنين لا أكل الغريبة واشتهيها ولكن لا أكلها لمن؟ لأن رفض إليها وقال رحمه الله سمع ابن الذهبي ترجمته انه كان ذهب في علم الحديث وجاءه اشتروا سمكه له هو اقرب سمكه بحوره ومنع فلم يتفرغوا من فضلها فبقي ثلاث ايام ومثلا حتى رمضان واستقبلوه بعض الايام فذهبوا الى بيته قلنا لك في الدرس قال ليس لي ليس عندي توبة قال وقت اجتمعنا فاشترينا له توبة كان الفقر عم مجنون فاجتمعنا فاشترينا له توبة البس هذا البخاري الذي انتج هذا العلم الغزير الجامع الصحيح من ايام الرسول صلى الله عليه وسلم وصلنا المعروف بصحيح الامام الذي هو صح كما صح كتب الكتاب كتب بعد كتاب الله تعالى التقيل في حقك من رجل قاسم وصار التحديد بان رجلا حلف على امراته بالصلاه ان كل ما في البخاري من كلام محمد عليه السلام لما لزمه اليحيى لا يحفظ فعلا كله دار قطن لما رضي ان تحدى قال فيه اربعه احاديث القول فيها قول البخاري وكلها صحيح فعلا تم الانفكشن من الطاعه رحمه الله كان إماما في هذا الكلام رحمه الله وكان بخاري كان بخاريا لم يكن عربيا وكان جده هو ليس مسلم فهؤلاء هم سلمان هؤلاء هم خذ وجهنا في العلم فأين الرجال؟ أين الرجال الذين يحملون عن شعر المسجد الجد؟ لا يشتري في طول العلم حتى يكون في البخاري فأحمد أحمد محمد رحمه الله في الرفي العبد الرزاق فعامل اليمن ذهبت نفقته فعامل حق فعامل حصادا حتى بلغ الى عبد المستعان صنعان. فلما وصل اليه عرض عليه دراهم شريفه فابى الامام احمد فكان عزيزا نفسه. فالانسان بمثل هذه مثل هؤلاء يعني فقير المجاز. والصلاة المضيعة للجلال العصر هي ذكره في من أعرف الواجب من قول إبراهيم. ورسالة النبي عليه الصلاة والسلام شهوات العرب والعجم والجن والإنس. ومن أنكر قوته فهو كافر بإجماع المسلمين. قول إن الله عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع به يهودي ولا نصراني ولا يؤمن بي إلا أكثر الله من العرب. ومن قال أنه خاص بالعرب فهذا كافر وغيره. ومن قال ان هناك نبي بعده هو كافر بالاشياء كما يقول من القديانين لغلام احمد مجدى غلام احمد القديان فان هؤلاء نبي بعد النبي عليه الصلاه والسلام قد قال انا اخر النبيين لا نبي بعده ما يدعى النبوه بعده هو كافر ومن صدقه بذلك هو كافر غيره. أصل الله الإخوان في الحجة وإقامة التوحيد في الأرض وعبادته جل وعلا والنهي عن الشرك. هذه مهمة أتباع الرسل أن يتعبد الناس بالله جل وعلا. هذه هي مهمة. أما الجهاد والقتال في سبيل الله والعلم كل هذه وسائل من أجل غاية ولا يصح أن تقلب الغاية الوسائل إلى غيره. فالوسيلة وسيلة والغاية غاية. فليتعلم الله من عباده نخرج العباد من العباد إلى عبادة قبله. هذه من العبادة تعليم الناس الخير والعمل بهذا والصبر على ذلك. فوسائل من رحمه الله ربه التوفيق في القول والعمل. نستوقف الله عز وجل نسأل الله التوفيق. قوله نستوقف الله فنسأل الله التوفيق. بصواب القول وصالح العمل هذا دعاء. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله الثناء وثنى بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تضرع إلى الله وسأله التوفيق. نستوقف الله فنسأله التوفيق. أنت كلام شيخ وهذا من الأدب في الدعاء. أن تبدأ بالثناء على الله عز وجل وحمده وتثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تشرع فيه في الدعاء. هذا من الأدب وهو أرجع لقبول الدعاء. تحمد الله وتثني عليه جل وعلا ثم تصلي على النبي عليه السلام ثم تدعو. هذا أرجع في قبول الإجابة في قبول الدعاء وإجابته. ولا بد في العمل والقول ان يكون خالصا لله وصوابا للمسلمين. واذا اعتقد الاخلاص جاء الشرك. واذا اعتقد المتابعه جاء الفتح. فنستوقف الله يعني نسال الله ان يوفقنا لصواب القول فيكون القول صادقا والعمل صالحا. وهذا هو طريق السعاده. من وفقه الله بصالح القول وصالح العمل كان من الموفقين ومن السعاده. نسال الله التوفيق لصواب القول وصالح العمل. قال ونساله ان يجعل مرضنا فيما نتكلفه من ذلك ابتغاء وجهه وايثار رضاه ومحبته ليكون سعينا عندهم مشكورا وثوابنا لديهم مغفورا. بعد أن سأل الله التوفيق للصواب وصواب القول وصالح العمل سأل الله الإخلاص. فالعمل الصالح إذا أطلق يراد به أن يكون موفقا للشرع والخالص أن يكون لوجه الله. وهذا من أمورنا العامة الصلاح والإخلاص. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه. فقول عملا صالحا هو المتابعة. ولا يسلم الله ليحرم هو الإخلاص. وقال سبحانه ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد أتم التكبر هو في الإتقاء. فإسلام الوجه هو الإخلاص. والإحسان وهو محسن الموافقة للشرع. وقال سبحانه بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم. قال سبحانه من يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالرافضه. اذا لا بد من اخلاص العمل لله والسير على سنه النبي صلى الله عليه وسلم. فاخلاص العمل يساوي لا اله الا الله والسير على السنه يساوي محمد رسول الله. هذا المشكله العمل لله والموافقه لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى أما بعد فإني أسأل الله أن يحضرنا وإياك توفيقا يفتح لنا ولك به أبواب الصدق ويقيض لنا به العصمة من أكبات الخطأ وفلتات الآراء إنه رحيم ودود فعال جميل. أما بعد كلمة يؤتى بالانتقاد من شيء إلى شيء. المؤلف رحمه الله انتقل من خطبة الكتاب للدخول في الموضوع فقال أما وهذه تقال في الكتاب في التأليف في الرسائل وفي الخطب والمواعظ. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وكما في حديث جابر عند مسلم في خطبة الحاجة واخطيه في أول من قالها. قيل أول من قالها قص المسعد الريادي وقيل أول من قالها داود عليه السلام وهي المذكورة في قول تعالى وآتيناه الحكمة والفصل الخطاب. والنبي عليه السلام كان يقول في خطبه كما في حديث جابر أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي وفي رواية وأحسن حديث محمد صلى الله عليه وسلم. ويشعر الخطيب ان ياتي بها للفصل بين المقدمه وما يجري الحديث فيه. وهي احسن من قول وبعد. بعض الناس يقول وبعد اما بعد احسن لان هذا هو قول الرسول عليه السلام. فإني أسأل الله أن يحضرنا وإياك توفيقا هذا دعاء وهو من نصح المؤلف رحمه الله عالم ناصح. وأنصح الناس للناس هم الأنبياء وأتباع الأنبياء وهم العلماء فيعلمك ويدعو لك وهذا من النصح. فإني أسأل الله السؤال لا يكون إلا لله لأنه هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض فلا يسأل إلا الله عز وجل. فمن سأل غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله وقع في الشرك. أما لو سأل مخلوقا فيما يقدر عليه حيا حاضرا فلا فأن يقول يا فلان أقرضني مثلا معك أو مشاريع أو أصلح لي سيارتي أو مزرعتي أو بيتي فيما يستطيع. ف فسأل المؤلف ربه جل وعلا هنا مرة أخرى التوفيق، فقال في الأول نستوفق الله، ثم قال فإني أسأل الله أن يحفظنا وإياك توفيقا. يفتح لك أبواب الصدق في القول والعمل، ونوفق للصدق حصل له السعادة الأبدية. الصدق في الاعتقاد، والصدق في القول، والصدق في العمل. لأن الله جل وعلا قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك يا رسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لا كاذبون. الإنسان يحمد ربه جل وعلا إذا وفق للصدق في قوله واعتقاده وعمله، أن الصادقين هم السعداء. قال سبحانه ليسأل الصادقين عن صدقهم، قال سبحانه إن المسلمين والمسلمات إلى أن قال والصادقين والصادقات، وقال جل وعلا هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. فالصدق منجاة، الصدق منجاة. نسأل أن يحفظنا وإياك توفيقا، يعني يفتح الله لنا ولك به أبواب الصدق، ونوفق للصدق عصا من الخطأ في اللسان وفلتات اللسان والآراء المضلة، ثم توسل إلى الله بأسمائه وصفاته فقال إنه رحيم ودود فعال للخير. ودود يعني يتودد إلى عباده سبحانه، فعال لما يريد يريد كل شيء جل وعلا. نعم، إني لم أعد. قال المصدق رحمه الله تعالى في العمل الإنذاري إني لما رأيت ما قدعنا الناس وأظهروا وولد عليهم فاستحضروا من فضائع الأهواء وفضائع الآراء وتحديد سنتهم وتبديل نيتهم حتى صار ذلك سببا لشهرتهم وكسب باب البلية والعمى على تأثيرتهم وتشديد ألف كلتهم وتفسير جماعتهم، فنبذوا الكتاب وراء ظهورهم واتخذوا الجهال والضلال أربابا في أمورهم من بعد ما جاءهم بعلم من ربهم، واستعملوا الخصومات فيما يدعون فقطعوا الشهادات عليها بالظنون. قال رحمه الله تعالى مبينا سبب تأليف الكتاب: إني لما رأيت ما قد عم الناس وأظهروا وغلب عليهم فاستخسروا. قال رحمه الله هذا في زمانه، فولدت البدع والأهواء، فكيف لو رأى زماننا رحمه الله؟ ففي الوقت من علماء القرن الرابع ويقول هذا: ماذا لو عاش القرن الذي نعيشه الآن؟ وقوله إني لما رأيت ما قد عم الناس وأظهروه وغلب عليهم واستحسنوه، المراد عما يعني أكثر الناس، وليس المراد العموم، لأن هذا الدين محفوظ بحفظ الله له. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولا يزال على هذا الحق طائفة لا يمكن أن يرفع الخير من هذه الأمة وينتهي ويعم الشر والفساد، لقوله عليه السلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، كما جاء في ذلك الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام. فالمراد بالمفصل عما يعني اغلب وليس الكل، لذلك قال في اخره: الا من عصم الله بالعلم، الا من عصم الله بالعلم، ومن عصم الله بالعلم فهذا مستثنى. بعيدا تنتشر الأهوال والآراء المضلة والعياذ بالله يكون مساوغا للناس عن بعيد فترمى قلوبهم يفتح باب البلية عليهم وتشتت ألفتهم بعد أن كانوا مختلفين مجتمعين يتفرقوا فينبذ الكتاب وراءهم ذرية لأنهم يعملوا بكتاب الله ولا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام اتخذوا الجهال والضلال أضرا في أمورهم يقول سبحانه وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم رضيا بينهم وهذا في من علم ولم يعمل يحصل تفرق قال واستعملوا الخصومات فيما يدعون أي ظلوا صرف الخصومات والجدال يستعملونها في أمورهم ولم يعملوا بالنصوص نعم وقصر الشهادات عليها المؤمنون واحتزوا بالبهتان فيما يمتحنون وقلدوا في دينهم دينهم الذين لا يعلمون فيما ذاقوا هذا لهم فيه في الكتاب ولا حجة عندهم فيه من الاجماع وإن الله لكافرون ولا حجة عندهم فيه من الاجماع وإن الله لكبير مما ألقت الشياطين على أفواه إخوانهم المجرمين من أقاويل الضلال وتكفر بالقول المقال للمحدثات البدع بالقول المختار بدع يشتبه على العقول وفتن تتلجج في الصدور فلا يقوم لتعرضها البشر ولا يثبت لتبجلها قدم إلا من عصم الله بالعلم وأيده بالتثبت والعلم جمعت ذلك الكتاب خاصا قال وقلدوا في دينهم الذين لا يعلمون يعني قلدوا الجهال بلا برهان لهم في الكتاب ولا حجة عندهم فيه الإجماع وين الله هذا قسم وين الله يعني ويمين الله والملحدين الذين انحرفوا الإلحاد والميل ومنه سمي اللحد في القدر لحدا لكونه مائلا عن قدر القدر الى الجد الالحاد هو الميل عن الحق والصواب السلام عليكم